أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن علم الدين كما قال العلماء حياة الإسلام، والآيات تكفي في ذلك كقوله تعالى: وقل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن أكد القرآن والحديث على طلب العلم. أنا بلاش علم الإنسان يكون ضائع تائه، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. قال عمر بن عبد العزيز: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إذن الدين سهل. إذا تتعلم الدين، إذا تتعلم سهل، تعرف الحدود. إذن المثال البارح تكلمنا، صار نقاش على الغسل والشهادتين. وبعد الحمد لله يعني واحد سأل سؤال على الغسل، العلماء كل قالوا ليس شرط الغسل حتى يصير الإنسان مسلم. منين هذا؟ من الأدلة. مثال شفنا في الحديث الذي أسلم كان في غزو النبي فأسلم وقاتل وقتل، الرسول قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، لا اغتسل شيء. ومن الأدلة القوية هو كذلك يعني حديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قالش حتى يغتسلوا. إذا إنسان تشهد هذا مسلم. ومن الأدلة معروف حديث: هل شققت على قلبه؟ هذا حديث في معركة مرة حصل أن الصحابي رفع السيف على كافر فتشهد الكافر، لكن الصحابي قتله، فأخبر النبي. الرسول قال يعني ما أعجبه الحال، قال: لماذا تقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ماذا قال الصحابي؟ قال: قالها مخافة مني، خافة السيف. والجواب الرسول مشهور ماذا؟ هل شققت على قلبه؟ معناها ماذا؟ الرسول اعتبره مسلم، شهد قدام السيف. لا يعلم الغيب إلا الله، أنت إذا قال شهادتين مسلم. أما إذا حقيقة هو لم يعتقدها خاف السيف، الله يعلم. قال كان بعض المنافقين الرسول لا يعلمهم، الله يعلمهم، لأنه ما في قلوب الناس لا يعلمهم إلا الله. أنت تحكم بالظاهر حتى يأتي ما يخالف ذلك. إذا شخص كان سألنا على هاو قالوا الملكية كذا وكذا، مشينا هناك شفنا مختصر خليل معروف عن الملكية، مواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل، اقرينا وايش قال. قال يعني ما قال الشرط شهادتين، قال انما ماذا قال؟ قال: اذا كان تقدم له ما يوجب الغسل كان جنب كذا يتشهد، بعد ان اسلم يغتسل، بعد ان اسلم يغتسل، ليس لصحة الاسلام انما للصلاة. هذا هو. أو هكذا تعبدا بعضهم قيل، لكن لا أحد من العلماء لا الملكية ولا الشافعية ولا الحنابلة يشترطون الشهادتين لصحة الإسلام. إنما مثال عند الملكية يقولوا: إذا كفر إنسان بطل وضوءه ويعيد بعد ما يسلم بالشهادتين، يرجع الإسلام بالشهادتين، كان سب الله يرجع الشهادتين ويعيد الغسل. عند الشافعي لا، يتشهد ولا يعيد الغسل ولا الوضوء. إذا كان عنده الوضوء وكفر يتشهد يرجع الإسلام ولا يعيد الوضوء. هذا هو اختلافهم. اختلافهم هل يعيد الطهارة أم لا بعد أن أسلم. إذن كلهم يقول أول شيء هو أنه يدخل الإسلام أو يرجع الإسلام، كان كفر بأن سب الله وسب دين الإسلام استهزأ. يحصل في بلاد العربية بعض الناس تشوفه حتى في رمضان، شفناها في المغرب العربي وفي غيرها في فلسطين وغيرها، بعض الناس يغضب يسب الله، هذا خرج من الإسلام. أول شيء يفعله يتشهد. إذن لا المالكية ولا الشافعية ولا الحنفية لا يقولوا أنه شرط يغتسل، إنما اختلافهم هل بعد أن تشهد يعيد الغسل الطهارة أم لا. عند الشافعي لا يعيد بعد أن تشهد، عند المالكية يعيد، يبطل الكفر يبطل الوضوء عند المالكية، عند الشافعي لا، لكن الكفر يبطل الإيمان عند كل العلماء. يسب الله انتفى الإسلام، أول شيء يفعله هو الشهادتين. اختلافهم في ماذا؟ مش في الأول شيء، هذا لا خلاف فيه، بعد ذلك هل يعيد الوضوء مش لصحة الإسلام إنما للصلاة، هذا هو هذا الاختلاف. يعني هل يغتسل بعد أن أسلم؟ والحمد لله بيناه. يعني طبعا يعني هذا مهم، لأن بعض الناس يجي يقول لك جدال جدال جدال، الناس هيك ماذا الله قال عن سيدنا نوح، الكفار ماذا قال؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. شكون هذا نوح؟ هل مجرد إنسان عادي نوح؟ نبي من أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يجادل ماذا؟ في الدراهم، في السيارات، في البورتابل؟ لا، لإحقاق الحق، لبيان الحق. إذن الجدال للحق هذا مطلوب، الجدال المذموم هو في كلام فارغ، هاو الكرة، هاو الليكيب هذه تربح، وهاو دراهم هيك يمشي ويجيب، وهذا هذا ما فيش فائدة تتركه، أما إذا فيه فائدة مطلوب، خاصة في أمور هذه. ثم الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا مطلوب في شرع الله، مش حتى الإنسان يعرف. من بعض الناس يقول تركنا من كذا وكذا، هذا شيء مطلوب. الرسول قالوا له هذا الكفار، قالوا تركنا وكذا، قالوا هيا نعمل كيفاش. الله قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون فلا تطع المكذبين، قالوا خلينا من الكلام والهدرة، هاي تعبد شوية معنا الأصنام ونعبد معك شوية الإله متاعك، هكا قالوا. قال الله نزل قل يا أيها الكافرون، سماه ماذا؟ كافرون. بعض الناس يقول كوام تقولش كافر، السورة معروفة نقرأها كل يوم تقريبا، قل يا أيها الكافرون، هذا يعني أيها معناه ما يعطيهمش قيمة. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، لا أعبد ما تعبدون، لا الآن ولا فيما بعد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما معنى لهنا؟ معناها مخصوص، يعني علماء التفسير يعرف نزلت في بعض الناس، لأنه بعض الكفار أسلموا بعد وفاته، معناها ما نتكلمش على كل الكفار، بعضهم اللي جاوا هذوما يحبوا يعملوا يعني زعما يحبوا يعملوا كونترا، اي اعبد معنا شويه ونعبد معك شويه، كيما بعض الناس موجود هذه يقول لك احترموا الديانات، يقول احترام الديانات هذا كفر، لانه يعني يسب الله ويقول الله عنده ولد، هذا يسب الله، كيف تقول احترام؟ ما يسب لكم تقول نحترمه؟ ما تدخلش البالك هذه. يقول الله عنده ولد ويقول الله ثلاثة، هذا يسب الله يتسم. أما تحسن إليه وتحب له الخير وهذا مطلوب، يحب له الخير يعني الاهتداء وكذا وحسن الخلق، هذا مطلوب. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد بينك، التأكيد في الإعادة حتى آية تتعاود للتأكيد. شوف يعني بعض الناس يقول لك علاش تعاود، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا يشبع المؤمنين خير نسمعه حتى يكون منتهى الجنة. لكم دينكم ولي دين. معناها لكم دينكم الباطل، مش ما قال لهم ايه صحيتوا صحيتوا مليح الدين ديالكم، ما قالش هكذا. الله ماذا قال في آية أخرى؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. شفتوا هذه قواعد مهمة مش يعرف الإنسان. حتى النووي البارحة ذكرت في كتابي روض الطالبين، مرة جبت الكتاب هنا روض الطالبين وعمدة المفتين، كتاب عالم كبير النووي معروف، مع أنه مات عمره 43 سنة تقريبا. في كتاب روض الطالبين يقول النووي يعني أكثر من 500 سنة هذه يقول فيها، إذا جاك كافر وقال أريد أن أسلم إذا تقول له انتظر تكفر. هذا الكتاب النووي جبته لهنا وشفناه وعملنا عليه درس يوم جمعة مرة عندها مدة، باب الردة يذكر عدة أمثلة، أغلب الأمثلة نعطيها لهنا هو ذكرها النووي. درسنا العلم بالتعلم بالتلقي، مش عملنا بحث وحدنا وجينا نحكيه، خذينا بالطريقة القديمة، جلسنا مع الناس ثقات بسند. من أكثر ما تعلمناه في الأمثلة كتاب نووي اللي هو معروف في العالم الإسلامي، كانوا كتب النووي يهدوها للسلاطين. في كل المساجد في العالم الإسلامي تلقى كتاب رياض الصالحين، تعشكون رياض الصالحين نووي، 40 نووية، الأذكار للنووي، الكتاب المناسك في الحج، شرح صحيح مسلم، أكبر شرح صحيح مسلم هو الإمام النووي شرحه. إذن هذو الناس معروفين، مش ناس اللي تبيع في الدين. نووي منين؟ من دمشق. إذن هو يتكلم بالأدلة بالطبع، كي قال النووي في كتابه إذا جاك كافر وقالك أريد أن أسلم تقول له استنى كفرت. لماذا؟ ما جابش من عنده هو، قاعدة في القرآن. الله ماذا قال؟ ولا يرضى لعباد الكفر. كي تقول له استنى كأنك قلت له زيد أبقى كافر، معناها رضيت له بالكفر. هو قال أريد أن أسلم، قلت له لا استنى، أو لابد كذا، أو لابد الطهر، ولا بد رونديفو، ولا بد كذا وكذا، هذا رضيت له بالكفر. إذن هذا ذكره النووي في كتابه، والقاعدة من القرآن. في انتبه الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أن يهدي الله بك واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. إنسان لا يجوز يؤخر حتى مساجد، سبحان الله تسمع قصص كل استنى وما عنديش الوقت وارجع من بعد. أئمة هذه الناس حكيوها لنا، فرنسيين دخلوا الإسلام الحمد لله، ولكن قبل يدخلوا تعرفوا على ناس فاسدين أئمة مساجد كله استنى وارجع من بعد وما عنديش الوقت. واحدة قالت لي، قال لها اي بر شهر وارجعي لي، حتى إنسان حتى كافر يعرف روحه ويقول لك شكون قال باش يعيش اللحظة اللي من بعد. هذا إمام تاع الجامع قالها تستني شهر. شوف هل شايفه في اللوح المحفوظ باش تزيد تعيش شهر؟ هي هما نهارين عيطونا 23 سنة بنيها هاو تسكن قريب باش نقرأ القرآن، نهار 3 أيام التالي فقدت لاباس عليها، غدوة نلقاها ميت. لا لاباس، قامت لقاها ميتة، أمها قريب تذوق وكل. يعني ما يعرفش الإنسان وقتها قديش ناس مشينا غسل لهم. مرة واحد وروا لي هاو يضحك من البارح، وروا مصور الفيديو جان في العشرين، قال لي شوف البارح يضحك، وروا لي فيديو يضحك. هذا قال استني شهر. نعرف ناس أنا زادة ولدهم 10 سنين لا لا حتى شيء عندهم، أب جاه الكونسير ومات. فلا يعلم الإنسان وقتاش باش يموت، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا إنسان يجي يقول الحمد لله واش عليك، تقول له تشهد في لحظتها. عزرائيل ما يبعثش يعني وقتاش باش يجي. الإنسان لا يجوز تأخير من أراد الدخول الإسلام. Donc pour finir, on avait expliqué un sujet très important, c'était là qu'on avait parlé hier, que tous les savants musulmans, ils disent pour devenir musulman ou revenir à l'islam, c'est de dire les deux témoignages. Ce n'est pas une condition de faire le ghusl. Ça, aucun savant, ni Maliki, ni Shafi, ni Hanafi. C'est où il diverge. Il diverge après qu'il est devenu musulman. Est-ce qu'il doit faire le ghusl ou non? C'est là ils divergent pour la prière. Mais tous, il y a les hadiths, ils sont clairs, connus. Il dit les deux témoignages. Il devient musulman. Maintenant, est-ce qu'il doit faire le ghusl? Certains, ils disent, donc savons, s'il avait avant ce qui n'a, il était junub avant l'islam, et là il doit faire le ghusl pour la prière. D'autres, ils n'obligent pas. Pareil, si quelqu'un, il était musulman, puis il a insulté Dieu, il a apostasié, là aussi, tous ils disent, il faut dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Maintenant, les mecs qui disent qu'il faut qu'ils refassent le wudu quand même, pour la prière, c'est pas pour être musulman, pour la prière. Donc tous, là où ils vont diverger, c'est après qu'il est devenu musulman. Parce que qu'il devienne musulman ou qu'il revienne à l'islam, il n'y a pas de divergence, il faut les deux témoignages, c'est tout. Ni devant un imam, ce n'est pas une condition, ni de se circoncire, ni de se doucher, ni de parler l'arabe, ni d'être dans la mosquée, ce n'est pas une condition. Même tout seul, il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », il devient musulman. Il dit « Muhammad », il dit « Muhammad, Ahmed » ou « Abul Qasim »,« Abul Ghazm ». Même quand il dit « Muhammad », ce n'est pas valable de dire « Mahomet, Muhammad », ce n'est pas le prophète. Le prophète s'appelle « Muhammad, Ahmed » ou le surnom « Abul Ghazm ». En fait, il appelait à la Mecque Aboul Ghassim, parce que c'est son premier fils, Ghassim. Donc là, c'est valable. Même tout seul, même dans la rue, même s'il est sale, le Mohamed, il a sa raison. Il dit des témoignages. Il devient musulman. Ni se doucher, ni se laver, ce n'est pas une condition du tout. Tout ça, ça vient après. Parce que la mort ne prévient pas. Il ne va pas dire à l'ange de la mort, attends, je vais faire une douche. Donc ça, il n'y a pas de divergence dessus. Donc c'est ça le sujet qu'on avait discuté hier. On a vu dans le livre des grands des savants malik et tous, ils disent ça. Quelqu'un nous a posé la question. On a lu que c'est, la discussion, c'est où? C'est après qu'il se convertit. Est-ce qu'il fait le rosoul ou non? Mais tous, ils disent qu'il faut des deux témoignages pour devenir musulman ou revenir à l'islam. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad Tahir Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين